فهيا نصلي على نبينا عدد في هذه الليلة. وها نحن ما زلنا مع كتاب الطلاق مع البخاري. فقال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. الخلع كيف يكون فيه الطلاق؟ ما الخلع؟ هو أن يخلع الرجل امرأته عنه كما يخلع ثوبه عن جسمه ويقول لها: أعطني مبلغ كذا أطلقك. فإن أعطته مبلغ من المال تريد الطلاق خلعها عنه وطلقها. واسمعوا ما ورد في ذلك. وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. لا يحل لمؤمن أبدا أن يأخذ من مهر أمرأته دينارا ولا درهما أبدا إلا إذا ما تم الوفاق وما استطاعت هذه المؤمن أن تبقى مع هذا الزوج وتألمت فقالت له: خالعني ولك من المال كذا، لك مهرك الذي أعطيتني وهو كذا وكذا، فتعطيه المال ويخلعها عنه بكلمة أنت طالق. هكذا يقول تعالى: ولا يحل لكم أيها المؤمنون أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من ما آتيتم نساءكم شيئا من المهور، إلا أن يخافا أي النساء أن يقيم أن لا يقيم حدود الله، حينئذ خالعه وخذ من مالها. وأجاز عمر الخلع دون السلطان. الخلع يتم بينك وبينها، ما هناك حاجة إلى القاضي ولا الحاكم، دون السلطان، ما دام تقول: خالعني اتركني لوجه الله، ما نستطيع البقاء معك أبدا، أخاف على نفسي الألم والكفر، حينئذ قل: أعطيني كذا، أو تقول: هي أعطيك كذا، فتعطيكه وتقول: لا أنت طالق، وتذهب إلى أهلها. قال: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. عثمان رضي الله عنه أحد الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، هو ثالثهم رضي الله عنه، أجاز أن تأخذ من المرأة كل شيء إلا الحبل الذي في رأسها، تجمع رأس شعرها وتربطه برباط، هذاك ما يجوز تأخذه، ما عدا ذلك خذ كل شيء برضاها وموافقتها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. نعم، ما استطعت أن تعبد الله معه، أو هو ما استطاع، يجوز الطلاق، لكن إذا هي التي ما استطاعت ولا قدرت والزوج قاد وما هو صحيح، لا بد أن يأخذ منها مهرا كمهرها ليطلقها. قال: وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، هذا باطل. الخلاصة: إذا المؤمنة ما استطاعت البقاء مع المؤمن، حاولت تصبر ما طاقت ما استطاعت، خافت على نفسها، لا أن تخادع زوجها فتعطيه ما شاء الله أن تعطيه مما أعطاها ويطلقها. وقال: حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي مشايخ البخاري قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس، اسمعوا القصة، امرأة ثابت بن قيس الصحابي أتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين أبدا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هكذا تقول الرسول: لو أبقى معه أخشى أن أكفر، لكنه لا أعيب عليه شيئا لا في دينه ولا خلقه أبدا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان المهر حديقة كثير، هذا المهر يجوز أن يكون بخمس ريالات ويجوز أن يكون بخمس ملايين، لكن كونه أقل أرحم. حديقة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها. فطلقه. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس، نعم رواية أخرى. هكذا قال: طلقها. فطلقها وأخذ الحديقة التي مهرها إياها. وقال الشيخ: حدثني إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن خالد الحدى عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي على أن نعم عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا الحديث، وقالت: ردين حديقته. قالت: نعم. فردتها وأمره يطلقها وطلقها. وقال إبراهيم بن ظهران بن طهران عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن أبي بن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأعتب على ثابت في دين ولا خلق أبدا، ولكني لا أطيقه. فقال صلى الله عليه وسلم: تردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس، جاءت امرأة قيس بن شماس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها، أي طلقها. وقال: حدثنا سليمان، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميل، فذكر الحديث الذي سمعتم. وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، الله رؤوف بالعباد رحيم، الله رؤوف بعباده المؤمنين والمؤمنات رحيم بهم. فإذا الرجل ما استطاع أن يبقى مع هذه المرة صبر وصبر ما أطاق ولا كذا، يطلقها بإذن الله ويعوض الله خيرا منها. والمؤمن إذا ما أطاقت هذا الزوج، مع أنه ذو خلق وذو دين ومروءة، ولكن كرهت منه شيئا ما أطاقت، لها أن تخالعه: أعطيك كذا وكذا وخالعني واتركني، ويصح هذا وقد ثبت في الكتاب والسنة. هذه مظاهر رحمة الله للمؤمنين والمؤمنات. وقال الشيخ: باب الشقاق. الشقاق والخلاف والصراع موجود بين الزوج والزوجة إذا اختلف، وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما. الآية الكريمة من سورة النساء. الشقاق قد يقع بين الزوجين، ما أطاقت ولا أطاق، ما فهمت ولا فهمها، ماذا يفعلان؟ يأتيان بزوجين برجلين، أحدهما من جهة المرأة والثاني من جهة الرجل من عباد الله الصالحين، وينظران في القضية ويحكمان فيها بما هو خير لهما، إما بالطلاق وإما بكذا أو كذا، هكذا أذن الله عز وجل. اختلف المرأة والرجل، ما استطاع التفاهم، ما قدر على ذلك، ماذا يصنعان؟ إذن يحكمان رجلين من أقاربهما من الصالحين، والرجلان يحكمان بما هو خير، وما يحكمان به ينفذ بأمر الله تعالى، سواء بالفراق والطلاق أو بالبقاء وكذا وكذا. هكذا يقولوا، وذلك لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان بما يعملون خبيرا. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. حادث عجيب هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة بمن؟ بعلي رضي الله عنهما، وأنجبت الحسن والحسين وكل الأشراف إلا يوم منهم. هذه المجموعة أسر أخرى أولاد المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، طلبوا من علي أن يتزوج ابنتهم. لما هذا؟ الرسول قال أنا ما نسمح، أنا لا آذن. فيجوز لك أيضا إذا رجل أراد أن يتزوج على ابنتك أو أختك أن تنظر لما تأذن أو لا تأذن. إذا كان زوجة ابنتك طيبة وطاهرة ما تتزوج عليها ما أخذوذيها أبدا، الرسول ما أذن. وإن كانت ابنتك عاجزة أو كذا واضطر الرجل الزواج لا بأس يتزوج معها، لكن فاطمة طاهرة نقية بإذن الله تعالى كيف يتزوج عليها ما أخذ؟ ما من حقه من يقدموا هذا، لكن عرضوا هذا على علي، ما سمح الرسول بذلك. قال الشيخ باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. الآن ما عندنا إماء ولا طلاق في الإماء. من كانت له أمة، عنده أمة مملوكة له وباعها وهي متزوجة، هل هذا البيع يكون طلاقا؟ إن وافق يكون، ما وافق لا يكون طلاقا. واسمع الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنها أم المؤمنين إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان في بريرة ثلاث سنن أي قضيات، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، كانت مملوكة ومتزوجة فلما اعتقت وتحررت خيرت، هل تبقى في زوجها؟ تبقى إن شاءت، أو تفارق؟ تفارق نعم، لا حق له في إبقائها. من كانت له جارية مملوكة متزوجة ثم اعتقت، فإن اعتقت فلا الحق في أن تبقى ولا الحق أن تفارق الزوج ولا تبقى تحته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، من أعتق جارية أولادها ما تخلف وتتركه له هو ما هو لزوجها الولاء الذي أعتقها له الولاء الولاء لمن أعتق. وقال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة. البرمة هذه تصنع من الطين ليطبخ بها الطعام، وفي المغرب ما زال تسمى البرمة إلى الآن. البرمة تفور بلحم فقرب إليه أي لرسول خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ لما تقدمون لهذا والبرمة أرى فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذاك لحم تصدق به عن بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. صدقة عليها لكن أصبح هدية لنا تهدينا إياه. ثم قال الشيخ باب خيار الأمة تحت العبد. الأمة تحت العبد مخير، أمة تحت عبد مثلها، إن حررت وتحررت لها أن تبقى ولها أن تفارقه مخيرة. واسمع، قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبدا، يعني زوج بريرة أسود، زوج بريرة هي آمة وهو عبد. قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان، ذاك اللي شاهدوا عبد بني مغيث من فلان، يعني زوج بريرة، زوج بريرة آمة وزوجه عبد. قال كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها لما تحررت هي وهو عبد، لها الحق تخرج منه ولا لا؟ إن شاءت بقيت أغترت، فلما أرادت لا تبقى معه وإذا به ماشي ويمشي وراه يبكي. واسمعوا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال مغيث عبد أسود، يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة في طرقها يمشي وراءها يوقف فيها أن تبقى معه، هي تحررت عتقت عائشة. ثم قال الشيخ باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، الآن يشفع له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، إذن كانت لهم لحى، كانت لهم لحى، إذن لا تحلقوا أيها الرجال لحاكم، ما كان الحلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قال فلا حاجة لي فيه، شفع رسول ما قبلت، ما دامت تحررت ما تبقى تحت عبد. وقال الشيخ باب حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعب عن الحكم عن إبراهيم بن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، هي اشترتها وعتقتها، أن تشتري بريرة ف فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء لهم. فذكرت ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. قاعدة عامة. هم قالوا نبيعها لك الولاء يكون لنا. لا لا، الولاء لعائشة لأنها اشترتها، الولاء لمن اعتق، اشترتها واعتقتها وحررتها. قال وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها فاختارت أن لا تبقى معه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عشنا دقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا إن شاء الله نعيش دقائق ونشاهد أعماله وأحداثه وكل ما يجري بين يديه. وإخواننا يقول نكتفي بالمولد في العام مرة فقط، نجتمع على رسول الله في العام مرة، ماذا تسمعون وماذا تشاهدون؟ يجب أن نقرأ سيرة رسول الله وأحداث رسول الله وأعمال رسول الله، وها نحن كأننا معه، لأن هذه الحديث كلها صحاح رواه البخاري. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، قلت لزوجتي أنت طالق وهي حائض، فهل يقع هذا الطلاق؟ سائل كريم يقول لقد قلت لزوجتي وهي حائض أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ الجمهور الأكثرية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعدونه طلقا، وبعض الأقلية من الصحابة والتابعين يعدونها ليست بطلقة. ومن هنا قلت غير ما مر، نجمع بين المذهبين ونقول إذا كانت هذه الطلقة ثالثة وتحرم على زوجها وتبعد عنه نهائيا، نأخذ بهذا الرأي ونقول ما تطلقت لا عدها طلقة. وإذا كانت ما هي الثالثة لا تكون ثالثة، نقول نأخذ برأي الجمهور ولا نعدها طلقة ونعدها طلقة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل طلقت زوجتي وقبل الدخول بها، فهل يحق لي أن أطالب بالمهر الذي دفعته إليها؟ سائل كريم يقول لقد تزوجت وعقدت وطلقت امرأتي قبل الدخول عليها، فهل أطالب بالمهر؟ نعم، لك نصف المهر ولها نصفه الباقي. جزاكم الله خيرا. الطلاق بالثلاث هل يقع إذا كان في المجلس الواحد فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول هل الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد يقع؟ يقع واحدة أو ثلاث؟ الجمهور على أنه ثلاث طلقات، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق بالثلاث، الجمهور يعدونه ثلاث طلقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والذي أقول به وقال به بعض الصحابة والتابعين وأئمة في الإسلام، نقول الطلاق مهما كان طلقة واحدة، أنت طالق طالق طالق طلقة واحدة، أنت طالق بالثلاث بالثلاث طلقة واحدة. لما؟ لأن الله تعالى يقول من سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان كيف؟ يطلقها ثم يراجعها وتبقى معه كذا، ثم يطلقها الثانية بعدها إذا طلق الثالثة فلا ترجع له أبدا. وهذا فيه رحمة، وبه أخذ عمر وغيره من الصحابة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ومع هذا أقول للمستمعين والمستمعات أيها المؤمنون والمؤمنات، لماذا الطلاق؟ الطلاق هو الفراق. لماذا؟ إذا حصل الضرر والألم والتعب لولي الله الرجل أو لأمة الله المؤمنة، هناك يقع الطلاق. أما مجرد غضب أو سخط وكذا وأنت فعلت كذا طالق، هذا كله من عمل السفهاء وعدم العقلاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت صائما وقبلت امرأتي، فهل هذا الفعل حرام؟ سائل كريم يقول: كنت صائما فقبلت امرأتي، فهل يفسد صومي؟ إذا انتصر ذكرك وأمنيت فسد صومك، وإذا ما حصل شيء فصيامك لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي دين فلا أقضيه إلا في شعبان، فكيف نوفق بين الحديثين؟ السؤال. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان، إذا انتصف، نعم، فلا تصوموا، وقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي دين وكنت أقضيه في شهر شعبان، فكيف نوافق بين الحديثين؟ ما هناك خلاف معاشر المستمعين والمستمعات. يقول السائل: ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان لا صيام. قالت: وأنا حين علي يدين فأصوم بعد الانتصاف. هذه المسألة اسمعوا: صيام شعبان فيه أجر كثير وليس بواجب أبدا، وإنما هو من الجائز الفاضل فيه أجر، ولكن بعد العشرين يكره الصيام لأنك تتهيأ لرمضان حتى لا تتعب، لكن قبل العشرين يجوز أن تصوم. والبدعة التي عليها الجهال هي أنهم لا يصومون إلا يوم الخامس عشر، يقولون هذا اليوم هو اليوم المذكور في القرآن، وهم مخطئون. المذكور في القرآن هو يوم لا هو يوم ليلة القدر، ولا يسمعوها: حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفوق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذه الآية المراد بها عندهم يقولون هو نصف شعبان، والحقيقة والله رمضان، ليلة القدر هي التي يقسم فيها كل شيء. جزاكم الله مرة ثانية: من استطاع أن يصوم في شعبان فليصوم، لكن إذا وصل العشرون فما بعد لا تصوم، تهيأ لرمضان. نعم. يقول السائل: كثيرا من الناس فضيلة الشيخ يخصصون العمرة في 27 من شهر رمضان ويقولون أنها ليلة القدر، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: كثير من إخواننا لا يعتمرون إلا ليلة 27 من رمضان. لا دليل على هذا. الدليل أن العمرة في رمضان كحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أول الشهر أو في آخر أو في وسطه. العمرة في رمضان كحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ليلة 27 أو كذا ما ورد هذا، مطلق رمضان. يقول السائل: توفي أخي وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فهل لي أن أصوم عنه؟ سائل كريم يقول: مات أخي رحمة الله عليه وعليه كفارة صيام شهرين، هل أصوم عليه؟ إن صمت لك وله أجر، ما صمت ليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. امرأة توفي زوجها وقبل انقضاء العدة جاءت للعمرة، فهل عمرتها صحيحة؟ سائل كريم يقول: مؤمنة مات زوجها وما زالت في عدتها وقبل انتهاء العدة جاءت معتمرة، نقول الأفضل لها أنها كانت تبقى في عدتها، لكن لما خرجت معتمرة عمرتها صحيحة ومأجورة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي قبل أن يحول عليه الحول؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل أن يحول العام؟ الجواب: كشعبان مثلا لرمضان، أي إذا كان شهر ونصف كذا يجوز، إذا كانت ضرورة تستدعي ذلك تخرج قبل الوقت بشهر ونصف لا حرج، أذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لقد رأيت في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في شهر رمضان يصلون 23 ركعة في التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليه. سائل كريم يقول: لقد رأيت أهل الحرمين الشريفين مكة والمدينة يصلون في رمضان 23 ركعة صلاة ماذا؟ التراويح. والسنة ثبتت أن الرسول ما صلى إلا 11 ركعة. هذه المسألة بينتها بحمد الله حتى لمن أنكرها كشيخنا الألباني رحمة الله عليه، وبينت لهم غير ما مر: إن شئتم صلوا 23 33 93 صلوا 11 ركعة. ما الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتي لو ما قد صلى. وهو يصلي في بيته والناس يصلون في مسجده وفي بيوتهم 10 سنوات ما قال صلوا 23 ولا 11 ولا أبدا، والله ما قال إلا صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى فإذا خفت الصبح أو تركع. أما هو أخبرت عائشة بعد وفاته أنه كان يصلي في بيته 11 ركعة وكان يصلي بالبقرة وآل عمران، فمن هنا علمنا يقينا من صلى 11 ركعة له ذلك، من صلى 21 له ذلك، من صلى 100 ركعة له ذلك، كله واسع جائز جائز. فهمتم وإلا لا؟ ما فهمتم؟ لأن بعض الإخوان إلى الآن في البلاد يقول: ما ينبغي ما يجوز، يصلون هنا 11 ويخرجون من المسجد على أن هذه بدعة. والله لقد جهلوا. وقد قلت للألباني رحمة الله وأنا بيني وبينه، قلت: الرسول ماذا قال؟ ما قال صلاة التراويح مثنى مثنى وإلا لا؟ هل قال 11 ركعة؟ هل قال 23؟ الباب مفتوح. 10 سنوات الرسول يصلي والناس في بيوتهم يصلون، ما قال صلى 11 ركعة أبدا. لكن لما كان هو يصلي 11 ركعة وبلغت عائشة، من أراد أن يستنى بهذه السنة له ذلك، لكن ليس تقول ما ينبغي أن تزيد على هذا. جزاكم الله خيرا. هل صحيح فضيلة الشيخ أن شرب الدخان يبطل الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن شرب الدخان يفسد الوضوء؟ الجواب: أيها الأبناء والأحباب، إننا معشر المؤمنين والمؤمنات من أولياء الله لا ندخن أبدا ولا نقول ينقض الوضوء أو لا ينقضه. التدخين حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أبدا. التدخين والله لحرام، لأنه ضار بخمس كليات: ضار بالمال، بالجسم، بالعرض، بالدين، بالعقل، وكل ما يضر بواحدة من هذه الكليات هو حرام. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن أبدا، فلهذا من قول ينقض الوضوء أو لا ينقض، لا تدخن عبد الله، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أدركت مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة ونسيت وسلمت مع الإمام فكيف أكمل صلاتي؟ سائل كريم يقول: أدركت في صلاة المغرب ركعة واحدة مع الإمام، فكيف أتم الباقي؟ يتم على طريقتين سليمتين صحيحتين. الأولى: إن شئت قوم فصل ركعة بالفاتحة والصورة كما صلىها الإمام، واجلس للتشهد وتشاهد، ثم قم للثالثة تقرأ بالفاتحة فقط، وهذا واسع واسع وجميل. انتبهتم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: الوجه الثالث، وإن شئت قمت في الركعة الأخيرة وقرأت بالفاتحة والصورة كما فاتتك، والكل جائز جائز. نعم. سائلة تقول: كانت أمي تصوم وتصلي، وقد مرضت مرضا شديدا لمدة سنتين وتوفاها الله على إثر هذا المرض، ولم تصم ولا تصلي في هذا الوقت لعدم استطاعتها، فهل يلزمني دفع الكفارة عنها أو الصيام عنها؟ أعيد السؤال. يقول: والدتها كانت مريضة، والدتها كانت مريضة، وقبل مرضها كانت تصلي وتصوم. لماذا لا تصلي؟ لماذا ترى أمك لا تصلي ولا تقول أصلي؟ تصلي بالإيمان، الله أكبر الله أكبر، حتى عند الموت. كيف مريضة فقط ما تصلي؟ تتيمم، تمسح يديها بوجه بنتها وتصلي، وإذا مات تارك للصلاة لا ينفعها شيء، والعياذ بالله تعالى. أما الصيام تقضيه عنها وتصومين. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: كنت في أحد الأيام صائمة صيام قضاء رمضان، وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة. سائلة كريمة تقول: كنت صائما أقضي ما فاتني من الصيام، ويوم الأيام عند الظهر جوعت وعطشت وتعلمت فأفطرت، لا بأس أقضي هذا اليوم وكفى. يقول السائل: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ يجب أن لا يترك الصلاة، لا يحل تركها أبدا، تركها كفر والعياذ بالله. ما ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. يا عبد الله صلي، يا عبد الله صلي. الصلاة ماذا تحملك؟ دينار درهم؟ لا دينار ولا درهم ولا. ما هي إلا رياضة بدنية وعقلية وقلبية، لما تترك الصلاة وتصوم؟ ما هذا الجهل؟ هذا كله جهل عياذ بالله. يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله. جزاكم الله. أولياؤك الجواب منه تعالى في كتابه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله الذين آمنوا حق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره ولقائه، واتقوه فلا يعصوه، لا بترك واجب أوجبه ولا بفعل محرم حرمه، وبذلك يكونون أولياء الله، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من محبيك يا رب العالمين. اللهم احبنا واحببنا إليك يا حي يا قيوم، وصل على نبينا محمد.